يا لنا عند ظنك قلت لا بالله اختلف فيك ظني نوبه نوبه قالوا اللي سواتك يدمع حزنا قلت والغلطة اللي منك محسوبة من بغاني على الشدهر في قله لا يقصر معجوبي ومعجوبه الرفيق المهجن رفقته عله لابس اللي عبت الود مقلوبه قالنا عند ظنك قلت لا بالله اختلف فيك ظني نوبه نوبه قالوا اللي سواتك يدمع حزله قلت والغلط لو يجامل معي والكره مشتله المحرد بتشوف الناس حردوبه والرجل الشجاعه والردى ذله لا تحن الحصان إلا من الكوبة يا لنا عند ظنك قلت لا بالله اختلف فيك ظني نوبه نوبة قالوا اللي ما حزلا قلت والغلطة اللي منك محسوبة يا رفيق يحد السيف ويسله كل مقفى رفيق حش عرقوبه رفقة ما لها مذهب ولا ملان يالله العفو والغفران والتوبة يالله العفو والغفران والتوبة.